أحلى الألوان. نعشق وطنا يحمينا وبه نكبر بأمان، نرسم فيه أمانينا تشرق أحلى الألوان. هيا نحمي الأوطان جسدي والروح فداة بك، ولسوف تقطع من حولك أطراف مدة تعبث بك. يا وطني لا لست لوحدك، جسدي والروح فداة بك، ولسوف تقطع من حولك أطراف مدة تعبث بك. يبقى الوطن العنوان، فلصنع حضارته هبهما الشبان. قد أوصانا الأجداد، يبقى الوطن العنوان، فلصنع حضارته هبهما الشبان. هيا نحمي الأوطان أحلامي أنغامك كي يبقى يظللك سلامك. يا وطني عاشت أيامك بلسم آهاتي أنسامك ترقص أحلامي.